في ذلك ثم تبقوا على أي الحدولة عليه الصلاة والسلام فلا حدولة لحدا، وكانوا في المدينة ترى يقول وترى الحدون يشقون القبر ثم يضع الميت ثم يجعلون عليه ما يستره عن التراب، وترى الحدون فاختار الله لنبيه اللحد وهو أفضل، النحد أفضل، ولهذا اختاره شعب كما اختار الله اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، واللحد يكون يحفر في جانب القبر من جهة القبلة ما يتسع للميت ثم يوضع فيه ويوجه إلى القبلة ويقام عليه اللبن حتى يقيه التراب، هذا هو الأفضل. والشق جائز تدعو لها الحالة إذا كانت الأرض رديئة ما يستقيم اللحد ينهدم القبر، فإذا كانت الأرض ضعيفة يكون شقا في الأرض ثم يوضع عليه اللبن، فلما يوضع الميت في الشق يعمق الشق ثم يوضع اللبن عليه ويطين ثم يهال عليه التراب. وأما حديث ابن عباس اللحد دعوة الشق لغيرنا فحديث ضعيف في إسناده عبد الأعلى الثعلبي هو ضعيف عند أئمة الحديث، ولهذا كانوا في المدينة يعملون بهذا وهذا تارة هذا وتارة هذا. واستقر من فعل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن اللحد أفضل. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم أن يقول جابر رضي الله عنه وحجبه في هذا الحديث سعد أنه رفع قبره قطع شمال، هذا هو الأفضل يرفع قبره حتى لا يوطى حتى يعرف أنه قبر يحترم ولا يوطى ولا يمتهن قطر شمل، ويوضع عليه حصبة أو رش بالماء حتى يثبت في التراب حتى لا يضيع. ورد أن قبره صلى الله عليه وسلم بطحا بطح البطحاء، الحاصل أنه إذا تيسر بطحه بحصبة أو رشه بالماء فهو أفضل حتى يثبت التراب ولا ينجرف ويكون قدر شبل وما يقاربه، ولا يمنع عليه لا يجصص ولا يمنع عليه شيء. قوله في حديث جابر نهى رسول الله يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يمنع عليه، فالتجصيص لا يجوز والبناء لا يجوز والقعود عليه لا يجوز لأنه امتهان له وقبور محترمة فلا يجلس عليها ولا توطى، وإنما يسلم على أهلها السلام ويمشى بينها عند الحاجة، أما الوطي فلا يوطى عليها ولا يجلس عليها ولا يجصص ولا يبنى عليها لأن البناء عليها والتجصيص من أسباب الغلو. في حديث عمرو بن ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم حث قبر ثلاث حثيات، قد يدل على من حث عليه وشارك فله أجره، ومن حث ثلاث حثيات فلا بأس مشاركة نوع مشاركة. والسنة مثل ما تقدم أن المشيع يشترك في دفنه والدعاء له بعد الدفن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشترك ويدعو الفرق، لأنه قال اللهم استغفر لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا السنة يشترك في الدفن إذا تيسر، وإذا فرغوا دعوا له اللهم اغفر له بقلب الثبات وبقول الثابت، اللهم اغفر له وثبته بقول الثابت، يثبته عند السؤال بقول الثابت، هذا هو السنة إذا دفن المسلم. نعم وفق الله عنه. إنارة المقابر بالإضاءة المصابيح أعمدة حول القبور تكون هل فيه وجه مشابهة؟ إذا كان لمصلحة يكون في السور لمصلحة الناس من دفن الظلمة فلا بأس، ثم يوضع على القبر لا، الحديث ابن عباس لا رسول الله رسول الله من القبور واتخذ أهل المساجد والسور واتخذ أهل المسجد أو سراج لتعظيمها لا يجوز، أما إذا كان لمصلحة الدافنين ليلة الظلمة يشب ليلة الظلمة أو للشارع الذي يمر عندها فلا بأس، إذا كان الشارع لا بأس وهم بالقبور. شيخ أو لمصلحة الذين يدفنون لما توجد عند الحاجة تشب أو يأتون مساعدة معهم الشارع مصلحة لا بأس الشارع لا بأس لأن خطر ظلنا خطر إذا سمح نعم تزرع بالميت كافية هذا في التفصيل كان مستأمن أو معاهد أو ذمي ما يتعرضه فإن كان حربي يحرض وحرقه لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أبا طالب دفن دفنها أولى حتى لا يتعذى به الناس نعم لا ما في قصاص ما في قصاص القصاص في الأحياء طبعاً كذا سمح الورقة معلوم حلوهم حلوهم ملكهم ميتهم ملكهم المال أو ملكهم المال وما ميتهم ملك لهم يا أصلاح صلى الله عليه نعم يا أصلاح ولو أصلاح ولو أصلاح مهم ملك الله جسمه مهم ملك الله لا يقطع يديه وهي من أصابعه ما يقبل مهم ملك الله إذا كان حربي أمر صحة إذا كان حربي هذا ثم جثث المستأمنة والمعاهدة التي بينه وبينهم عهد أو ذمة بالأجسام محترمة أسأل الله إليك يا شيخ أسأل الله إليك إذا أراد المسلم أن يلين قلبه بزيارة المقبرة بين حين وآخر هل في ذلك شيء؟ زيارة كلها تلين زور القبور هنا ذكركم الآخرة طيب سنة شريعة لأن ذكر القابل زي القلوب لكن أحسن الله إليك السؤال الثاني بعض الشباب يذهبون معهم شباب غافلون بقصد تخويفهم بالرجوع إلى الله ما رأيكم بذلك؟ جزاهم الله خير الدعوة إلى زيارة القبور طيب جعل العلامة على قبر لا بأس على حجر ولا عظم ولا شيء يعرف مثلا غير كتابة لا يكتب عليه ثم في حديث الرسول الآخر من الرسول أن يكتب عليه وأن يجصص وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه غير فرامة لا للتحريم نعم علامة بخاف لكن ليست كتابة علامة إشارة إشارة وش إشارة استفهام أو ليست كتابة باسمي كتابة ما يصلح ولا أرقام ما يصلح لأن الأرقام كتابة لوني. أما إذا أصبع الحجر شيء علامة سواد أو صفرة لا يضر شيء مروا أن الإسلام علم قول عثمان المظلوم بعلامة يعني بعد الدفن عند الدفن مع الدافنين لكن إذا كان معهم طيب أحسن رأيك في بعض الكنيسة الطب يشترون الجثث من دول شرق آسيا ويشرحونها ألماني إذا كان جثث حربية ما ينبغي التعرض لها لا موجودة حربية يعني نفس أهل الميت هناك يبيعونها لو الله ما ينبغي نشرها الله لا ينبغي نشرها إذا كانت غير حربية المستعملة المعاهدة تشريح لجنازه إذا صار محكوم في قتلها وكذا إذا كان لعلة شرعية يعني يعرف لماذا قتل أو كان لعلة شرعية لا يعرف نعم سؤال التثبيت للميت يا شيخ يكون بعد الدفن ولا أثناء الدفن؟ نعم سؤال التثبيت للميت بعد الدفن بعد الفراغ من الدفن بعد الفراغ من الدفن نعم صلى الله عليه وسلم يدعو له بالمغفرة والتبعات وما عند الدفن يقول بسم الله وعلى منة رسول الله يدعو له الله مغفرة ما يخاف من دعا له فلا بأس صحيح ابن حبان عليك تعالى هل يستعسان هل يدعو قبرها قد رسول نعم نعم لا رجعته لكن العمل عليه لا يرفع كثير الرسول منها رفع قبول نعم نعم التبرع بالدم جائز يا شيخ نعم التبرع بالدم إن الحاجة لا بأس لكن ما يضره والمتبرع لها يحتاج وهو لا يضره لا بأس نعم النبي وقف عليه قال استغفروا لأخيك وسوف التثبيت ما قال استغفروا لأخيك إذا أي سار استقبل ولا استقبل إذا استقبل القبر دعاه ما في شيء شو شوي شو شان عن إيش قبر إن الدعاء أنا ما هنا سواء استقبله ولا استقبل قبله كله جائز.